محمد بشر وليس كالبشر، محمد درة والناس من حجر. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. Allah is the only one God, Muhammad is his messenger, the guidance to Islamic path, the mercy sent by Allah. Muhammad سيد طابت مناقبه، محمد صغه الرحمن بالنعم، محمد صفوة البريء وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم. May peace be upon you, Muhammad, guidance to way of Islam. محمد ضاحك ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد محمد جاء بالآيات والحكم، محمد